ذكرى ميلاد رسول الله، بل قل في ذكرى وفاة رسول الله، لأن تاريخ الميلاد هو تاريخ الوفاة. طيب، لمحة بسيطة كده صغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال لك صلى على النبي، انت قلت ايه؟ ها؟ قلت صليت عليه ولا قلت صلى الله عليه وسلم؟ لان انا ما اقدرش اديله حقه، لكن اللي خلقه هو اللي يديله حقه. فما اقول لك صلي على رسول الله، ها؟ صلى الله عليه وسلم. هنقف مع اول تكريم. كلنا بنسمع الاذان، الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر 4 مرات، والاقامه مرتين، وبعد ما المؤذن يقول الله اكبر 4 مرات بيجي قايل ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله مرتين في الاذان ومره في الاقامه، وبعد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله بيجي قايل ايه؟ اشهد ان محمدا رسول الله. يا الله، بس خلي بالك معظمنا وانا منهم بنغلط في النطق بتاع اسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. معظمنا بيقول محمد، معظمنا بيقول محمد، يا عم محمد محمد. لا، نطقها الصحيح كما جاء في القرآن، محمد محمد بضم الميم الأولى، محمد محمد صلى الله عليه وسلم. في الأذان بعد ما يقول المؤذن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بيجي قايل إيه؟ أشهد أن محمدا رسول الله. فقط التكريم. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد، واشتق له اسما من أسمائه ليجله، فعند ذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب نشوف كمان تكريم. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم له 200 اسم او يزيد. يا عم الشيخ، 200 اسم للرسول، واحنا نعرف لربنا 99 اسم؟ يبقى ربنا له 99 اسم، ومحمد صلى الله عليه وسلم له اكثر من 200 اسم. هقول لك لا، ربنا مش له 99 اسم بس، ده اكتر، بس اللي نعرفه 99. ايه دليلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم آمين. إذن في أسماء لله لا يعلمها إلا الله. لكن حبيبك النبي لما تبص في الأسماء المشتقة من الصفات: البشير، النذير، السراج، المنير، نبي الرحمة، نبي الملحمة، الأول، الحاشر، العاقب، هتاخد 200 اسم. لكن ورد في القرآن اسمين اتنين بس، اسمين أعلام من أسماء الأعلام الظاهرة، ورد في القرآن الكريم اسمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد. محمد جاء في القرآن 4 مرات، في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفمن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يبقى محمد جاء في آل عمران، وجاء في الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. وجت مرة في سورة القتال: وعليكم الصلاة والسلام، وآمنوا بما نزل على محمد وجت مرة في سورة الفتح آخر آية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم اجعلنا منه. يبقى محمد جت في القرآن كم مرة؟ أربع مرات. أحمد جت مرة واحدة في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. عايزك تبص لمحمد وأحمد المادة بتاعت البناء بتاعهم ايه؟ الحاء والميم والدال. حمد دي مادة البناء في اللغة، هتجيب منها على وزن اسم مفعول يعطيك محمد، هتجيب منها على وزن افعل تفضيل تديك احمد. انا مش عايز اخش في اللغه لان فيكم اساتذه اكتر مني في اللغه. ايه المعنى، ايه الفرق في معنى بين محمد على وزن اسم مفعول واحمد على وزن افعل تفضيل؟ الفرق كبير قوي. محمد وقع الحمد عليه من غيره، مش حتى الكفار اللي ما قالوش بيه كانوا بيسموه الصادق الامين اللي ما عندوش عنده ولاع وخايف عليها راي عينها عند مين؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وقع الحمد عليه من غيره فهو محمد. طيب وحبيبك النبي اكثر حمدا لله فهو احمد خلق الله لله فهو احمد. يبقى تيجي على وزن اسم المفعول وقع الحمد عليه من غيره، على وزن افعل تفضيل وقع الحمد منه لله اكثر من غيره. طيب نشوف كمان تكريم الانبياء اللي ورد ذكرهم في القران الكريم كام؟ 25. طيب القران الكريم 6236 ايه. القران الكريم 6236 آية. لما ربك يجي النبي الأنبياء غير محمد كان بيناديهم بإيه؟ بأسمائهم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اثبت بسلام، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى، يا داوود. نادى جميع الأنبياء بأسمائهم ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم. أمال ربنا لما كان يجي ينادي الحبيب محمد كان بيناديه ازاي؟ 6236 آية في المصحف الشريف ما تلاقيش آية قالت يا محمد. أمال لما ربنا ينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيناديه بإيه؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ماشي؟ طيب يبقى كان ربنا بينادي الحبيب بإيه؟ يا أيها الرسول، جت مرتين في سورة المائدة يا أيها الرسول، وجت 13 مرة في القرآن يا أيها النبي، ثلاثة في سورة الأنفال، وواحدة في سورة التوبة، وخمسة في سورة الأحزاب، وواحدة في سورة الممتحنة، وواحدة في أول الطلاق، واثنين في سورة التحريم. 13 مرة يا أيها النبي، ويا أيها المزمل جت مرة، ويا أيها المدثر جت مرة. نقول كمان تكريم قبل ما نقول الدقيقتين الرقائق، تكريم آخر لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا صورة في القرآن تسمى صورة الضحى، الحمد لله كلكم أحفظ لها مني، هي 11 آية. صورة الضحى 11 آية. أنا عايز من حضرتك التركيز دقيقة واحدة. ال 11 آية دول جايين بإيه؟ بتقول إيه صورة الضحى؟ فيها قسمين، وفيها نفي سوءين، وفيها بشرطين، وفيها تذكير بثلاث نعم، وفيها ثلاث وصايا. اقولهم تاني، سورة الضحى قسمين يمينين ونفي سوءين وبشرطين، وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. ادي 11 آية. تعال شوف القسمين كده والضحى. قسم والله يقسم بما يشاء على ما يشاء وقت ما شاء وكيف ما شاء. لكن احنا لما نيجي نحلف، نحلف بايه؟ نحلف بالله. لكن للاسف نقول والنبي والختمه والرضعه وتربط ابويا ورحمه امي ومعرفش ايه والايمان ما انزل الله بها من سلطان. من حلف بغير الله فقد كفر. فيه روايه من حلف بغير الله فقد اشرك. يبقى اللي عايز فينا يحلف، يحلف بايه؟ بالله. لكن يقول لا يا عم طب احلف بالطلاق. لا اعوذ بالله يا اخي، يعني انت مش خايف من عظمه بتاع اليمين بتاع ربنا وخايف من عظمه يمين الطلاق؟ احبابي افيقوا. لكن ربنا يحلف بما يشاء وقت ما يشاء. طيب والضحى ايه هو الضحى؟ وقت العمل. الضحى وقت العمل. هات المقابل بتاع وقت العمل، عايز بعد ما عملت عايز ايه؟ عايز راحه. والضحى وقت العمل. والليل اذا سجد يبقى وقت الراحه فين؟ بالليل. لكن احنا شقلبنا الكون وخلينا الليل نهار والنهار ليل، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النوم سباتا. لكن احنا قلبنا الليل نهار والنهار ليل، وعمالين نشتكي عندنا ارق وعندنا شد اعصاب وعندنا وعندنا. ايوه، لان اصل انواع النوم احبابي في الله اربعه. انواع النوم اربعه: نوم سباتا، ونوم حيلولة، ونوم حيلولة، ونوم حيلولة. أقولهم تاني: نوم سباتة، ونوم حيلولة، ونوم حيلولة، ونوم حيلولة. إيه النوم السباتة؟ هو نوم بالليل في أول الليل، ده النوم السباتة. ها؟ لكن احنا عندنا مثل كلنا حافظينه يقول لك اصل مكتوب على ورق الخيار اللي يسهر بالليل ينام بالنهار. شقلبنا الكون. وربنا لفتنا لفته يا اخوانا في سوره القصص الايه 70 و71 في سوره القصص: قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هات الآية اللي بعدها: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هات الآية المتمة الثالثة: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طيب نرجع لموضوعنا ونخلي موضوع الليل والنهار ده اذا كان في الوقت بقيه. والضحى والليل اذا سجى، دول ايه؟ قسمين يمينين. من اللي بيقسم؟ الحق سبحانه وتعالى. والضحى والليل اذا سجى قسمين، علشان ينفي ايه؟ ينفي سؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ودعك ربك وما قلى. لان الجماعه قالوا ايه لما الوحي انقطع عن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رب محمد قلى. يعني في القلع عرفت انه ليه رب، وفي الرساله قلتوا عليه ساحر ومجنون. يا سبحان الله، شوف نفي السؤال: ما ودعك ربك وما قلى. بص للقران وادب القران واعجاز القران. لما جه في التوديع قال له: ما ودعك، ما ودعك ربك. لكن في القلة ما قالوش وما قلاك او قلاك ربك، لا، ده في التوديع قال له: ما ودعك ربك. وفي القلة اللي هو الهم قال له: وما قال. جاب لا جاب الخطاب ولا جاب ربك. ليه؟ لان اصل التوديع انت تودع من تحب، وأما القلى تحضر من تكره. فربنا قال ايه؟ ما ودعك ربك وما قلى. ادي نبي سؤال، هات البشرتين، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ادي البشرتين. طب هات التذكير بثلاث نعم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نقول الثلاث نعم كان. ألم يجدك يتيما فآوى عليه الصلاة والسلام، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أنا حقف معه ووجدك ضالا فهدى دي، اوعى تفهمها الضلال ضد الهداية، لأن احنا عندنا ضلال المراد بتاعه ايه؟ العكس بتاعه ايه؟ الهداية. طب ما تجيب فعل ضل وفعل اهتدى. لو انت تعرف طريق الحق ورحت طريق الباطل، انت تقبل ضلال يؤدي الى الكفر. طيب لو انت ما تعرفش طريق الحق، يبقى انت تقول عليه ضل ضلال كفر. لا، ده ضل ضلال تافه. احنا حتى لما الواحد يطوح منه حاجه تقول ايه؟ ها؟ لا، اذا رايتم الرجل ينشب ضالته في المسجد، الضله اللي وقع منك بيسمى ضله، لان انا مش عارف مكانه. البعير لو الحيوان لو جري منك وشرب ما انتش عارف مكانه بقى ايه؟ ضال. ها؟ والكفار نفسهم قالوا ايه؟ اذا ضللنا في الارض، هيبقى فيه بعث بعد ما نتوه في الارض ونبقى تراب، يبقى ضلالنا جبنا في الارض. فهنا ووجدك ضالا، لما تمشى عنده لسه المنهج، ووجدك ضالا ليس عندك منهج، ومش عاجبك عباده الاصنام، ومش عاجبك ما يفعله قومه، ووجدك ضالا فهدى. اوعى تفكرها الضلال ضد الهدايه، لا، ده ضلال مفيش منهج نفسه. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طب هات الثلاث وصايا بقى للأمة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. عرفنا سورة الضحى قسمين ونفي سؤال وبشرطين وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. نقول الدقيقتين الرقاق. أيا نفس، أيا نفس قد ألف الرحيم. السفر بتاع الأخذة ده مش عايز تأشيرة ولا عايز سبب. اوعى تفكر المدة عايز سبب، ده مات لأنه ميت. واحنا ما في حته في القران معظمنا ما بياخدش باله منها قوي، في فرق بين ميت وميت. ميت بتشديد الياء، انا وانت الان. يا عم الشيخ ده احنا صاحيين وبنتكلم اهو. لا، انت ميت وانا الان ميت. شوف خطاب ربك لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياه، قال له انما ميت وإنهم ميتون. يبقى ميت هنا بمعنى إيه؟ تجديد الياء، حي قابل الوفاة في أي لحظة، حي قابل الوفاة في أي لحظة يسمى ميت. طب لما الروح بتخرج من الجسد ما يبقاش اسمه ميت، اسمه ميت. حتى في القرآن أفمن كان ميتا فأحييناه. يبقى في فرق بين ميت وميت. احنا بنقول على اللي خرجت روحه ميت، لا، ده لو انت اللي صاحيين لسه منتظرين الموت يسمى ميتين. اما من خرجت روحه من بدنه فهو ميت، افمن كان ميتا فاحييناه. الا نفس قد هدف الرحيم واظلت الخطب الجميل، فتاهلي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل، فلتنزلن بمنزل لو الارض ينسى الخليل به الخليل. شفت حد قال انا هروح ورا ابويا ولا ورا ابني حبات اول ليله معاه في قبره؟ ها؟ ولا اب قال لا ده ابني حبات اول ليله في القبر حباتها معاه وقلت له عليا ابدا، عندي باب القبر وشيع. قبل ما حتى ما بيثبتش السنة. ليه؟ ليه يا حبايبي؟ عشان يشوف مين اللي جه ومين اللي ما جاش. يا سلام، عشان يفتخر بان المشهد اوله في المقابر واخره عند مسجد السلام. لا يا حبايبي، سنة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم تقف الى من تحب. ثبتوا اخاكم فانه الان يسأل، الميت لا يدرك انه مات الا اذا انصرف المشيعون. كل الموضوع ده حيل شايفه، لكن ساعة ما المشيعين ينصرفوا يدرك انه مات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا اخاكم فانه الان يسأل. يبقى نقف ها، وسيبنا من الكلام في الدنيا والحدود والرز والغلا والسكر والزيت، ومشي صامت في الجنازه. السنه في الجنازه ان تمشي صامتا. طب يا عم الشيخ، في مشايخ بيقول لنا مشي قدامه، في مشايخ بيقول لنا مشي ورا. لا، مشي قدامه ومشي ورا، والاثنين جائزين. وقد مشى النبي امام الجنازه ومشى وسط الجنازه ومشى خلف الجنازه. طب الجماعه اللي بيقولوا المشي امام الجنازه افضل، ايه دليلهم او ايه المدح اللي هم خدوه؟ قال لك المشيع شفيع للمشيع. يعني انا ماشي في الجنازه بطلب له من الله الدعاء. طب واللي شافع يقدم على المشفوع ولا لا؟ لما تكون واخدك لضبط النقطه، من اللي يخش الاول انا ولا انت؟ لا انت، لانك انت الشفيع هتشفع. ده راي الامام ابو الشافعي رحمه الله عليه، المشي امام الجنازه افضل من خلفها، لان المشيع شافع والشافع يقدم على المشفوع له. طيب الامام ابو حنيفه قال لك لا، ده العبره من دفن الجنازه وحضور دفن الجنازه العزه والاعتبار. فعشان تعتقد وتعتبر بمن سبقك تمشي خلف الجنازه، عشان تبقى عبره واعتبار. طيب مشي انت في المكان اللي يناسبك بحيث يخشع قلبك. امام الجنازه جائز، خلف الجنازه جائز، المهم سيب الدنيا وبيعها، بيعها لحظات وتفكر في الاخره. أيا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخصب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك من الصرع ثقل ثقيل. شوف الباب كم مني حديد وعلى الحواف فيها الجبس وحبك، وشوف الشقوق إذا كان فيه شق في الجدار حبك. ها، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل. قلنا الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. انا عبد، انا عبد كم يراك الله عافيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. انا فيك لقاء الله، انا فيك لقاء الله والمهد والجبال، ويوما عبوسا تشيب فيه المواصيا. فلو ان المرء لم يلبس ثبات الطغى فللرضع عريانا ولو كان ناسيا. ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا، ولن هي سنه الله في خلقه. طيب اخر همسه هحمسها في ودني وقدامكم، اللي الشيطان بيضحك عليه او النفس بتضحك عليه او الدنيا بتضحك عليه او الهوى بيضحك عليه، لان اعدائك اربعه واكررها، اعداء الانسان ثلاثه اربعه. طب واصدقائك كام؟ ثلاثه. اصدقاء الانسان ثلاثه واعداء الانسان اربعه. اوعى تقول للحاج فلان بيكب الميه قدام البيت، او العربيه حطت في الجدار بقى عدو. لا، العدو هو عدو لك وعدو ليا وعدو لكل الناس، والصديق صديق لكل الناس. تعالى في الثلاثه الاصدقاء كده، الصديق الاول المال، صديق بس مش وفي. لما تنقض الرقده الاخيره، رقده الاحتضار، المال بيديك ظهره وانت لسه صاحي فيك الراحه على السرير، بس ما تقدرش تعين ايدي ولا رجل بقى خلاص. تلاقي اللي بيضرب ايده في جيبك عشان يدوس فيه ايه؟ اللي يقلعك طقم السنان قبل قبل ما تيجي لان في حته بلاتينه، اللي يشيل النضاره عشان يحتفظ بالشبر بتاعها، اللي يضرب ايده تحت المخده، اللي يضرب ايده تحت المراكب، اللي يشوف مش عارف ايه هيهبوه قبل ما زمايله يجوا ولا اخواته يجوا يقبل ما يديك ظهره وانت لسه عارفين بتاع يبقى صديق وفي. الصديق الثاني وفي شويه الاهل والاحباب هيوصلوك لغايه باب القبر. حد دخل مع حد؟ حد قال انا حبيت معاهم في اولادك وحدته؟ لا ما يحصلش. طب الصديق الثالث او الاصدقاء اللي هيخش معاك القبر العمل. العمل وبالعمل يكون قبرك اما رياضه من رياض الجنه بفضل الله او حفره من حفر النار بعدل الله. يبقى بالعمل. ولذلك سيدنا علي كرم الله وجهه وصلى وسلم على من علمه قال العاقل. من هو العاقل؟ تخيل السؤال ده موجه لحضرتك كده، من هو العاقل؟ انا عارف ان 90% وانا منهم العاقل اللي بيعرف يجيب فلوس، ها اللي بيدهم الهوى موجه زي ما بيقولوا او الهوى اللي بيخلي التراب يبقى ذهب. لا ده العاقل مش العاقل. العاقل العاقل من عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه وبنى لنفسه قبرا قبل ان يدخل فيه. والمفروض المراد القبر مش ان احنا نعمل قبر ونصممه ونكتب عليه الرنابه، ها البحر العلامه الفاهم الفهامه فلان الفلان والحج فلان والحج علان صاحب الثروه والصولجان. لا يا حبيبي العمل. القبر بالعمل. ولذلك كن قبرك بايه؟ بتقواك لله. تزود من الدنيا بزاد من التقى. يبقى افضل زاد تعمله ايه؟ تقوى الله. تزود من الدنيا بزاد من التقى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر؟ فكم من صحيح مات بغير علة وكم من عليل عاد حينا من الدهر وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد نسجت أسفاله وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد خلدت أرواحهم ليلة القدر ليلة الدخلة ينزلوا في الملاحة. ها الدنيا لها أمان. يبقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. طب إيه هي التقوى؟ معظمنا فاهم وانا منهم كده، ها ان التقوى ان انا مصمص شفايفي عندما اسمع ايات قران كريم او احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها او دروس دينيه. يا سلام بيتهد ويصعب وخلاص. لا ده مطلوب بس موضوع هو العباده مش ده التقوى. التقوى ان تخاف من الجليل وان تعمل بما جاء في التنزيل اللي هو القران والاحاديث. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم، اليوم اللي ما فيهش رجوع، اليوم اللي فيه ما فيهش رجوع. والشهود هناك والله ما تلاقي شهود بتزور. الشهود اللي بيقفوا قدام باب المحكمه عشان ال 25 جنيه هي دلوقتي زادت بقت 50 لان السعر ارتفع. ها اللي بيقعد يشهد زور يوم القيامة مش عايزين شاهد ولا هندور على شاهد قدام باب المحكمة. ايدك اللي هتشهد ورجلك اللي هتشهد عينك اللي هتشهد جلدك اللي هيشهد هتديك جزء من المناظرة اللي ربنا ادهنا في القرآن. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طب ما انت كنت معايا تحت المعصية. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. شوف رد الجلود رد موقف كما قال الله. قالوا ايه الجلود؟ قالت ايه؟ انتقم الله الذي انتقى كل شيء. يبقى خلاص. يبقى الهمسه اللي انا عايز اهمسها في ودن حضرتك اقف مع نفسك وقف. ما احنا كنا بنقف من سنوات وقفات احتجاجيه لها لازمه وما لهاش لازمه. طب ما تقف مره كده وقفه احتجاجيه مع نفسك. مع نفسك انت، ما تقفش وقفه احتجاجيه مع غلاء الاسعار، ما تقفش وقفه احتجاجيه مع مش عارف مين سياسه ايه وغير ايه، ها؟ الاوضاع ما انتوا عارفينها انها كانت اساسا مهدره. طيب ما انا عايزك اقف مع نفسك وقل له اذا ما خلوت بريبه في ظلمه. لان اللي بيعمل معصيه عايزها ظلمه. الحاج صبحي يركبه فوانيس، اللي عايز يعمل معصيه زي حالاتي كده بيجي بكسر الفانوس. او يجي معطل الفانوس عشان ما ينورش عشان ايه؟ عشان ما حدش يشوفه. ها إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان ها فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. وخوفا من التطويل أدعو للأخت الفقيدة بالرحمة، اللهم أفسح لها في قبرها، اللهم جاز الأرض عن جنبها، اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيها نبيك، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم ألهم آلها الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.